سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلهنا يا من خلق الأرض والسماوات العلا يا رحمن على العرش استوى يا من يعلم السر وأخفى يا من له الأسماء الحسنى يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حرم وجوه الحاضرين والحاضرات على النار اللهم حرم وجوه الحاضرين والحاضرات على النار اللهم ارزقهم جنتك وارزقهم رؤيتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر ما خلقت يا ربنا اللهم إنا نعوذ بك من شر من يمشي على بطنه ومن شر من يمشي على رجلين ومن شر من يمشي على أربع اللهم يا رب الأنفس والأنفاس يا رب الأنفس والأنفاس اللهم أجرنا من شر الجنة والناس اللهم احفظنا من جميع جهاتنا واحفظنا من ظاهرنا وباطننا واحفظنا من بعضنا واحفظنا من كلنا وحل بيننا وبين من يحول بيننا اللهم إنا نسألك حفظك الذي لا تزيله الرياح ولا تخترقه الرماح إلهنا يا أمان الخائفين يا حرز اللاجئين اللهم احفظنا واحفظ الديار اللهم أطفئ عنا كل نار وأسدل علينا الأستار وأدم علينا نعمة القرار والاستقرار واكلأنا بالليل والنهار اللهم احفظنا في دورنا ومساجدنا وأسواقنا وطرقاتنا ونسألك فجأة الخير وأعذنا من فجأة الشر اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل ضيق كل ضيق كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق اللهم إنا نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء والقدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء والقدر اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجوك واصرف عنا السوء واصرف عنا السوء كله واصرف عنا السوء كله اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو أن نكتسب خطيئة لا تغفرها. اللهم حبب لنا ولشبابنا اللهم حبب لنا ولشبابنا الطاعة ولزوم الجماعة وباعد بيننا وبين كل فتنة وبدعة وضلال. اللهم ارزقنا فهم الإسلام اللهم ارزقنا فهم الإسلام اللهم ارزقنا فهم الإسلام ونشر السلام ونشر السلام واجعلنا دعاة لدينك بأخلاقنا وأفعالنا وصفاء أفكارنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا وتجاوز عنا واعتق رقابنا في هذه الليلة أجمعين أجمعين أجمعين. واغفر لنا ولوالدينا وأهلينا والمسلمين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحم الشيخ زايد وارحم الشيخ مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. اللهم واشمل برحمتك أمواتنا أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم واحفظ ولي أمرنا خليفة ابن زايد واحفظ لنا نائبه وولي عهده وحكام الإمارات. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الله